تسعة شهور تشيل حمل يهد الحيل. تسعة شهور ادفعها الليل إلى النهار، والنهار إلى الليل، وهي تحمل في أحشائها طفلا يثقل بطنها. عقارب الساعة التي تدور كأنها عقارب تلسعها. تسعة شهور تتصبر، تتناسى، تتعلل في ظلام الآلام بآمال مولود. تسعة شهور، تسعة شهور تشيل حمل يهد الحيل، تسعة شهور تشيل حمل يهد الحيل، نهارها والليل تشيل وتعانيك، نهارها والليل تشيل وتعانيك. تسعة شهور تشيل حمل يهد الحيل، تسعة شهور تشيل حمل يهد الحيل، نهارها والليل تشيل وتعانيك، نهارها والليل تشيل وتعانيك. تشحذ عزيمتها وتسعى لدمعتها، تفريج كربتها من عالي الشاني، تشحذ عزيمتها وتسعى لدمعتها، تفريج كربتها عالي الشاني. تصارع على الآلام وتعالق الأحلام، تصارع على الآلام وتعالق الأحلام، وتحسب الأيام يوم ورا ثاني، وتحسب الأيام يوم يوم يوم ورا ثاني. تسعة شهور تشيل حمل يهد الحيل، تسعة شهور تشيل حمل يهد الحيل، نهارها والليل تشيل وتعانيك، نهارها والليل تشيل وتعانيك. تسعة شهور تشيل حمل يهد الحيل، تسعة شهور تشيل حمل يهد الحيل، نهارها والليل تشيل وتعانيك، نهارها والليل تشيل وتعانيك. تطلب عظيم الشان الواحد المنان، وتقول يا رحمن عفوك والإحسانك، تطلب عظيم شان الواحد المنان، وتقول يا رحمن يا رب ساعدني وارفق وساندني، يا رب ساعدني وارفق وساندني، وبشوفه اسعدني يرتاح وجداني، وبشوفه اسعدني يرتاح وجداني. تسعة شهور تشيل حمل يهد الحيل، تسعة شهور تشيل حمل يهد الحيل، نهارها والليل تشيل وتعانيك، نهارها والليل تشيل وتعانيك. تسعة شهور تشيل حمل يهد الحيل، تسعة شهور تشيل حمل يهد الحيل، نهارها والليل تشيل وتعانيك، نهارها والليل تشيل وتعانيك. الحلم في مولود من عند رب الجود، تتخيل موجود في حضنها الحاني، الحلم في